إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يسبقنك بالليل وسيرنا تجري بالأسلام الربين يشجعيك الربين إلمن دكني أرسلنا سيدنا محمد في الأسلام الربين السلاميس أنواع بالوقت الظليل وكان دولون لغم كروم ويرنا ولا أكن أريد زرم ينسلم المن ذاك نرس وخرفزل البيس وتستفغ الوقيس سولنا بصور سنين قد يسجن ربي لعتاد العقاب إجهجام إويل أنزلنا تزل الوقيس نار إويل إكسع مدن يوسف غنزل الوقيس ولا مدنا ربي سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون وكيف ينادي الويل ولكن ذا العقاب لن إكرام مسلون سبقل بلي غذاسك جهنم يسفر غاية إيه فنادي لكن ويل يجبس وخيرا تسعني أكنا نسو خلطة ظلت الظهور ألمان الوساع تظلت الوساع ألمان يعني العصر ألمان المغرب تظلت المغرب ألمان العشاء تظلت العشاء ألمان الظهور يعني الصباح تم الصباح أكنا ألمان الظهور مع الناس أريد ظلالة أريد درجة ظلاليس أريد ظلالة ظلاليس الوقتيس ويرنا نتصل لحديثك الدنيا يمثل قد يسجن وشجح من بير في اللاسة ربما الظنين أنشتكي ونحصر أكن دران باللي تظلين تسجي إكوال إكسوال في جبناء الدين ذا جنوان أمزون وين يقرزن وين يقولنا عن تظلين أتلم يقولنا ويقرز الدينين ما يلبب نكس هزان ذوينك دغن تسروح تسوغن أن دون يسدر الدينين أكاية إيه يمكن نبغى تكين ذوي البسا أدن المسلاي والنادر إيه مثل الناس مثل الناس أم كيت الله تظلي وشجح من بيان فلاسة ربنا مثلاني خطر شدفون لنا كبدانين إما ركنا الظلمين أهل بالمكان ويسن صرار دا شقارا ويسن سنن دا شخدم ويسن تنكي ركع سجيد ويسن تنكي لذفالي سن سيون ودن أنا تو نكمل أكيد نسمكتين بالنبيه الوز يسدي وني الظلر على الزادة وشحن البيض فلسا صرفين الزلد يميك الزلر لكن يميك المركز من الفكتة الظلر التي سيروح ضرورز ويسن فلسا ويرغي إسلام سيدنا محمد فلسا صرفين الظلر ويلي وغال الظلر أقلكين أرض الظلر وين يغرر يزول ويسين أمزني لديك سوم نعم لديك جانا عمك تسوي فيك اللي تخدمي فيك الكنز ورود يقرنا فيك الكنز سنان يغلال ظلم إلى ياس وغازال أقلك يدوب الظلم الضرار غسمي لنا ضد غسمي لنا غسمي لنا ذا شوك خدم في الظلم الدين نسعد أزد هنيس على سنية ياسي الظلم لكن أريد الظلم لا أكن الدين الشرع أريد الظلم أكن يقلع أكن يوتع إيوست يتا إمي بغال الظل يغالد الناس كن الزنا إيقع يعطيك التنية تنزورو تسنة تنية ومبعد الناس إلا يستحقني كدشقع سلحق والذي بعثك بالحق أحقني كدشقع سلحق يعني الزنا كمسيزيز ورسنا ألام أيدي الضريق خدمة تسويت وش بيحن البيان بس أسربيان أسلاميز من ساعة إذا دمتون فيه أكن قرار إذا كان ربيان شارع عكير وإنسان إذا شجعين شجعين أكن أرسس المدوات سكر وإنسان إذا مصنع ضد غد عيس المال إكس المدن تتري ونكير تغوص ونكير تكري ونكير إوكي ودنن إلي من دكنا رد مدن إلي من أكن دغن أكن رد خدم من إيه إسكناس أم كيف لنصلي ونكنا يتمتن إن يغضي الصغر بير تدغى إن يغضي يمر ربي سبحانه أتنا رنزل صليت المكتس أتنا رنزل صليت الصفات أتنا رنخشع الظلي أتنا رنبدة الظلي أتنا رنقل قرر أنسر الظلي ذو طاسم تغوصي وين إكس وقفن إكس وقمن أرض الظلي إن بيض فلسة صرفين السميس يناد إيس المنان أكل المنان سمتع مشي ألا الصحابة كان إدنا عشتكي ددران يناد صلوا كما رأيتموني أصلي الظلل أكمية الزرار الظلل أكمية ونكمية إن صوبا الصحابة فلسة مرضوان الربين الصفة الظلل تشجح من البيض فلسة صرفين السميس أم كي قلنا الظلال قسمة التي تزلوم كبيرة تمز ورود ألمان بالسلام ودرر ورجي ويذكرة والمدفون شتكين لا أراني مسلوين أراني أقصة كدنسن أقصة سبيل تير جدي درر أم كي قلنا الظلال أم يون كتاب الديورام يونس نومي قررا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني فلاس رحمه ربي ديال المسناو يمين يدر الناد صفة ظلي من بير قد كبير ألا لنا السلام أم زون الزرف إما بنظم إما ليكر أذي الظل بلا شك أذي يغضو وذي ونا وذكر رزز لوضو نيز وذي فارسه نيز نلوكم الظل النير إن المندك نري الظل ظلي هم بعد أذي فد أكنار الزار أذي فد ودت وجه ودت قبل القبلة خطرش المراد ربهم صحنوه أكنار نهر أذ مولنا أكني غمر الفد أفضل لي أكني غمر نهر أذ مولنا القبلة مكير قل فرد نا قلنا فلا ويرنا أنشتكين أكني دينا ضرر زي ليلة أدي سين يلي الزلم ويرنا أرقص صحارة الظلالة من الزمرن أكني ويسن القبلة ويعرف وريرنا أدميس نغوي الجهارة أرور ذي الصح ميلا الظلالة نلقوف نغلالة يدرك طراب يعني فكان قولش لس أغيب ميلا أوري رارا أذنيس القدلا نغر أنسكل المستفر ميلا كدنيس ويرنا ويعرف لس أكنا ريسين قولش لس ميلا ونقفان يعني القار تسوير ويسعى ألل يعني السباب نغر وسائل سريسين أمسقسين أمين سريسي وفن دريسين إلى قاس أكن زغل ويضع موظيم عموظيم مش مبجد لس أثناء أرير الرميس أركبلا يعني ما تتوجه أركبلا مريكرة الزال على سبع أكبلا لحليس أكن ويضوين قلان يعني يركب الفاضور لكسلوك أكبر نغي اللد سرفة نغي الكفترة نغي مقادم أذف الوقت أمزون يعني يتقلب الكنين غريسين القبلة دشو كان ورسعر الوقت وكذا كان أذفر الوقت الظل الدنيا ويدوين إكزل لغوين إكزل النافلة أذي نغل ويترك القرار ويرنا يلغ يركب سفلة ما نغل يركب سفل سردو نغفر ذي العليس ليلا نفاق القرار تسوير ويفور تذبيس اللي مدك نريس القبلة نغذك نري أريس الجهر ورزدها إما ريك برت في الحراب يعني إما ريك برتزر ولش لسفلت بعد مريك برك القبلة ولش لس أكنين أريس الجهر أكنين الله في كلا وبيبيس نغذك توجه أين في كلكوف ويرنا أكن دارن ويدوين إكس يعني كنقارن إكتلا ينمر كعبان لقد يتوجه أرض ورزد ويرنا وقال قرار السيف كم كان زوير أري رحمن وخمر ربي سبحانه إمارة الظلم أتوجه مرض وقال قرار السكن أنزون من قرار السيف نذن أبر بيس يعني نغم سفير ويرنا ميلا وين أدفون إجزل المسكين يكرد الظل إلى الخلام نغوان في كلام أكبر إمي كرد الزال إلا بسيقنا أجنين وإجنين إلا وإصفارا بسيقنا إمي بزول القلب بني الأسافيس إنويس نذو قبلة مبارك يعني من يغاد الزال إجنين يولا بالبير مجلس نذو قبلة ولش لست زالت السجوز ومشيث الوجه اللاس إلي من تكنين أريك وتزالت نغل إلا لذك الزالت يعني يبفى الزالت ويخشم الجزء تسويح يسد من اكسن القبلة اكني وداء ويولي الظل الانزل من نيس وغال كنقرر لقى اتردد من كل جهة جيد واستغل جهة الظل مطلم كالسنة يجوز ازاكنا ريد الصفان الظل الانسيالي اتوجه بعد نكب كامل من السر التماع نغال جهة اذيوغال اتوجه اكني الزنة من اكسن اكني وداء ويرنا الظل في نصف الصحة إن ولد بين الإله نظم أكن ملك رزال أدير رميس أرقبلا أكن دارنا القديم أرزال ويرنا بالوجب في يلمدان وككن قرار الركب أكن دارنا إلي من دي ملك رزال أتزال سيفديا الان ظل الخوف اكيد انني نسنوه نغير ليلين الحرب يعني قطراد ويعني جزء اكن دغن ويعني اوري الظل الرقبات من دون سفل وفوين قرقر فكر يجوز خطر في مرمين لك حال الماي نغوين قرقر ويعجز السكين ويزميرارا يعني نرى الظل سيديا ونبيان فلسة صرفين السلاميس نولا امين اقوصا امدو كاليس ويسنزل اكني دينا حديث عمران بن حسين مثل يمر الناس الظل سيبيا ميلا مزمر ضرر سيغيميا ميلا مزمر ضرر غسل إلا في ذي سيانا زون في ذي سيفوس نغان زون فوين في ذي زمر ميلا في ذي سيفوس نغان فعلا جم أكاية يسبقنك بالليغ يجوزيه ابن ذنبنيغ إلي من ذاكنيغ ويالذي الظل سيغيميه سيغيميه يعني سيغيمينا مولش ما يلغد المتنفر وينك ظلال نافلة يجوز أبي الظل أكن قرر أبي لغة سفلة وينك الكفر نغاديين يزال يزال أكن دار السغيريت يعني سغيريت نال الجوزة أكن دار أبزال أمزون دوت كان سوق الرويس لبعدام أموبين ويرنا دشو كان سجودين إما رأيزال سوق الرويس زوهير إكتوهير سوق الرويس أين قد يسكر الفرارة غير سجود الروع أمك قد يسكر سجود ينس أرطال فوت الروعي أمزون الركوع قد يسكر كان يسكر الكلام على الروعي ما يلال سجود أجيال يسكر أكثر من الركوع إلى من دنين وين الذي صرم أذي يسكر بالليل وكين يصلى ويحسر عن قرب وكين سجود ويرنا وقلقنا وين يتظلان يعني يتظل السغيرية يعني السغيرية يتظلان يقيم ويتظلان أتنا ريس كركران في القاعة إن من دقني أريس ظل اللاس يعني نشكين أكنا ريس وضطر ويس أروس خطير مدام يعني قول وضار القاعة يجوز أكل لنا ذوي عمزون يالك الرويس ونقرر بلغة يمتسم تانا رشوك من دبني على سجير فضل فقر رومس نغاكو سين كنا لسكر فلس فقر رومس خطير هذه الظل أكني في السويت ما يلان الوعاء ويلان الوفاء قارن تسويع أكنا ريز الظل يسوء فقر رومس القاعة ذيك لقن نغمو لاش أي سكب يوم الربين سبحانه يمركز وينين يتمرر يرنا أي مرض مرضرة ولاش لاس ويسكلاك تفور ينقرر ذكس أكا لشو كانت لنا إمارة ليس يعني هذه الظالة تذكر الركوع ينس يعني على شيء غف سجود نغف سجود إذا رطيا ما يلا تصليت الفارضة لدينا جوز أكنت سبقلني مستنوين سفين يعني كفلوك بابور ناس مسرفك يعني طائرة هكا ويرنا يزمر نذا ما يلا يزمر يزلد سيديم غس ما يلا ويبوين يقرقر أمزون ديليان مسرفك ما يلا يولا يعني السؤال في الحركة ما يزلد سيديم دين قلال ما يلا يوجد يغليغ نا يوجد مضطرع غفي من نا إيجاد يكخذ من قرن قيمة خطر شو تيوريسين من ميغة ديالين من ميغة الصوف نغدس ورميلين إيه غد يزلد سيديم ويرنا دين قلال أكني بجوز ما يلا لم يقر نغي لا يضر نغي لا يهلك نغي لا يضعف يجوز أكني ما ريز الله أكني ريدم أم تشكين ساعة وزنا أكنا أريد أكز في اللاس أكنا أريد أكز في اللاس أكني بجوز ابن ذم ما يلا انقر الظل فظلي تكيض نافلة هذه الظل سيزيبير هذه الظل سيزيبير وما يلا أوريس عرى العذر ويجوز أكل إمارية قوة هذه الظل سيزيبير إمارية ولي إمارية يعيا هذه يقين إمارية كرادي هذه يركع هذه يكر وكنا ركع سيزيبير أنشتكي أكل جوز ويمارس كم قرر سيغني إلى أبي ربع إذا رميس نار أبي الظل أكنيت الله لحليس أكنيت جوز وين يعني قيم ظلون يعني وين يتظلان يزم إلي من تكنار الظل صحفا أكنار الظل ليه الله مفان تسويع الصبار ذينك لقد مدنك لقد أدعو الدن بالليم أريد زرع ابن ذنب أكنار الظل سركسين أكن عزر بيام ذا ذينك لقد يكن ديسيس قدر شبيح من بيام ومساسي من يلاق الظل تكوان إن حفا تكوان الظل صباب الناس ويلاق يمر إمدك لستدرع يمر لميس إن من تكني أرى الظل تركسي ناس بعض من سن المدى كنرى خلف من إيروبيين أكنرى خلف من أوديين قد الشغال السن إيهم القرار بالبين أن تصلي تكين صبار غسما إلا تسوعين المدى كنية أغنان غوثنا ألا تسحيون بنظم سنعك على حسب أكنية إلا تسوعين قمكان قرار الزال أكنية أكن دغن إمارة كس ندم أذي عدين أذي الصال أذي كس في صباب دينس وقل قرر أتي سكر قلجيها فيفوس ددغا أسكر قلجيها فززمع إمارة الصال أذي كس يعني الصباب دينس من ذاك نارة يأس زربيتنا في قرقيتنا قشو مقارئ الصال أتنا أكس أسكر الجهة فلسزمع ورس كريرة الجهة فيفوز ويرنا ميلا أريلا لكركيون تدر ميلا لكركيون دلعال يس أمزونا ديليم يتزال الكلام من دكال نذكرنا من زولا الجهة فلسزمع ندب ندب دنر ورس إمرنا أتسرس غير رابيس قوذن شكين إجلال إتبتد غافو شجح النبي فلاسة صربي بسلام أكامي غاية مثل ويرنان العالم نازم للواج أشحال في ود إما ليك رب الصال وريسك ريالا يعني جالس ذو القبلة أي سر صرمان أمزون ذكر كلام إجبالي كلام إجعلين كنال سكر سسرة سسرة عكني قرن مسنون ويبنى أذب غرار أرور وتغب الوجب أكني دنان المسنون غسم يلد الجامع ونقرر الله من لك مريش من الجامع أذي الزال قنصف فراي ما قنصف الجامع بلا ما يفان طعر سسنا يسكر غسم يلد لسين غسم يلد لي إقفاد لعليك أكنر الزال الغرص خطش بيان لسا صور بيان سلميس ينات لا تصلي إلا إلى سرعة ويمنى أرسلنا ألا أرسل يعني السسرة يكن أكن قمك السسرة ويمنى وتججر كركيوين ألي عدي قريب السنيفك تظل يبينك يعني وتججر كركيوين مزون أكن السسرة تدي عدي قريب ما يلم يوهير إلا قصر الركة وتججر الجن خطرش أدلين يهزس الشيطان يعني الشيطان إجلانا يهزس ودلعلن أكمل منا هذه غرار الرص هذه غرار الرص خطرش نبيا لسف ربيا سلميس يوجد أن تكين مننا واليدن منها ويمنى أهلية يا أمكان يا رئيس جديد ذو الحظ الزالة نصع الصنين لذين تذكر تصرنا تصرنا أزال قرأت عدنا من دون سيخ فينا ذكر لغاية رياحتي هي مذيئة لقن خطرش ذو السوذ مكين صفة مكين إدي سفقن وشجح النبي في اللاسة الربية مصدامة أكن ذغن إقلاق أتلين يعني تسراكي نصراكي تورفذ يعني عليه في القاعة أزل تردسنا سنات أكن دي سفقن وشبيحن النبي قصة ربنا السلاميس يعني يعني ندي مريس كركركي وندلوين يعني تسرا يعني جارز ممكن جارز زال أمزون زرم ساعة كل سنة متباردة بويغون أتلين عليه التبارد ويرنام لدمي مريز الغرص خاصنا إلى لدمي عدام يعني عم سفري دي عدان زفير وقز مير نعم تصرمي ولش لس أكن دعان إقلاق أدي توجه أدي رود ميس أرتو صرمي يعني أتي توجه الورص ذي إقلاقا أكن إقلال الحديث إي قمران إن ظلام المندك مير أريسكر أريسكر تصرى جرس كنقام دوي داري عدين قم كان مزونا ديري قخار ناقون داري إليا إلا قل زارا لكالكا بلا ما يسكر السطرة كينيا ديري قلقل وطاسق ستزايد أكن داغن إجوز ما إلا هو يوفار عين ريسكر إجوز يعني غادي السنتو أكوزا كقلقاعة أكي السنتو ناغادي زالا الكرام تجرى أمزون أتسكر تصرى ناغادي مهم ويجوز أكن داغن غاسم إلا غادي فوق خلال نبنادم يجن ويلد بنادم يجن القبلة إجوز أسادي زالا الغرص المندك ناري يسكر القبلة ناغار السرير يعني ناغار وسو المهم ورجوز ركال أدي سكر تصفرى ينسنا غادي يروذ ميزق الصالد أرزكا خطرش وشجحنا نبيع فلسة صربيع السلاميس ينهى غفوين يعني اكستقبيل النغي تسران كل ما ونسنك تظليد أرزكوان أكا ويرنا ورجوز ركال ابن ذن أدي عدين غريب فسن بوينك تظلن يعني غادي عدين قم كان بتزلع أنا اشتكين ينها في اللس وشبيحنا نبيان بسات صربيان في السلاميس وليجو زارب نازم غسم الله يزمر يعني أمر ذلك قيم أزل ربعين يعني غادي قيم دق سريقين خيم في ما الله يقضى تظليد ما يعدى يريف السن فوينك الظلام خطرش نبيع يحرم أنشتكي سيون وذم ذم قران أكن إقلاق إوليك الظلام ما يلدو ناري على الدين يعني يلدو نك تعدين يريف السنيس إما ريت الظلام يقول قارك يج إلا قاتي ذمير نغاتي حرنا في الركا إلا من دكني أوريت الدائرة يريف السنيس خطر شو شبيح للبيان في سلسة ربيان السلاميس يناد يعني ما رأي الزال كركي وين إلا قاتي الزال يعني أروينا راكي الصرال يعني مدن هكا ويقولي تجارة ما إلي ذا كركي وين أذي الدين يريف السنيس إلا قاتل حر نغير قتير إلا قاتل ذن الرمزون وتتجرى بيعك ما إلا يوهير إلا يعني أتي ذمر خطرش ذي الشيطان يكسكرين ابن ذمني وذي الشيطان يكبقون أكني أريزم تظلين إوين ناكنا رعدي يريف السن وينك تظلين أكن يجوز ابن ذمي مرايلين يفدر يعني يفدك الظلميتيس ويوانا كركي ون يبغى سيزم يبغى ذي عدي غير يفسنس الظلميت يجوز أكن يدو المن ذي الدو أكن يوين ذي عدي الزفيرس أكن أرات حر المن أكن يوريد يتسجر أبي عدي غير يفسنس ما إلا دويسين أنا فكن لغن النية النية ذي نقلق أذي غير بنظر بقوليس يلمن ذكنين أرد السفقين ذي شوارع الظل لا بلا شك ممزون تظليت الطهور مع تظليت العصر والنية كي ذي نريخ ذن بيوت متغوصة فول ونقرر بلاد ملاقة سيدية درس يلسيس خاطية يعني لن كرك مدانين أكيني نويغا كنار الظلاء فظلي تكير بوية دوية بالوقت بوية دوية شحال من ركعتنا بشرينا أني نير أني يا كنت قارن كل مين ونذ ما بيسكر قد لهنيس ذا شو إقفغا أبي الظل أني تتظلي إقنوا إل من دك ناري الظل خطرش النية كين يسبقند وشبيح النبي عن بسات صربيان السلاميس ويبقند بالليه ذي نقل أقل إذ ظليل نغز وطسغ وسوين دادغا ما إلا قرص حرميا بناد النير حسن ويتزل لفيس أكن داغن أكنال بنسكن بالليه بناد أذي الدير نغز وطسغ لفيس ذي التكبير إما ريكر أذي الظالة ذي فد أدينين الله أكبر ونبيعهم في لجل صربوه كذا الركب أكلت حصار أكلت لليا ويد التال ذا شو كان أنبيعهم في لجل صربوه هذا السلاميس ينبدأ يعني تزوال أمزون تسارس متظلي يعني الطهر مفتاح الصلاة الطهور وتحرير يعني أين رايح حرمين أي نور يعني يريد حرم ربي قلت الخذيم تغلصي من الله يظنين أمزن بنادم وقل قرد يتك تظليت وقل قرد يورالك تظليت وقل قرد يدروك تظليت يعني المعنى هو كين تحرم للفعي اللكيني ورن لقرد تظليت سوى حرمت أكا ينبيه وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم إما رأي السلم يجوز أس ابن الدمنية أكنا لا يخدم أي نوق لقرى أف يخدم كتظلي ذا شو كان وقل قرر يعني هذي عيض إما رأي كبر أمزون هذي عيض يعني هذي يرفض السوفيس أي هذي المهم ألمنا إلا كان الإمام إما رأي الإمام أي غريب سعيض إلا من دكني أرس السلم إقال إكتظلا سزفيرس ما إلا مشي الإمام إقلا وإلا قرر يعيض المهم هذي يعني يهضر سوين رأي السلسة إيمانيس أكن جوز بنظم يعني ويز أريني زفر الإمام أدي فون ومزون الذي للإمام مقرطة سطاس نغيه له نغسو في شوية يعني ور على يرى يجوز وين أريني زفر أكني أري عيض إلمن دكني أرسلن إقادة زلان إديدس والإمام إمري كبر كون وين قرص كبير ترى ألما من سايت ولمت وسلم سيكبر وقال قال أفذورت يعني خاتش وين ريزور الإمامين كبير ويعمل دي ونشتكين أثنى نشتكين قول السحارة ويرنا ما إلي عمد إي ونشتكين فظليتيس أكن دغن أرتيليا أكن دغن بلاق نظم إمري كبر يعني تكبير الإحرام إلى قد يرفض إفاس نيس أكيرفض إمري كبر أكن دغن أرتيرفض جزء السكن قرن تيرفض وقفل مري كبر أكن سيجوز أتيرفض من بعد مري كبر الصفة كين أقيا نمثبتنت ولنت بالسنة ودي يرفض إفاسني سيماري كبركين وارتلي نرى إضوظة نفس وكر السن إلى قادلين توسر حل هكذا ذا غير أري سوض إفاسني سيماري كبركين في ذاكنا بتكبير الأحرار يعني تيكل تنع تسوية يسفقن تنبيع خلال الصفات يلد التسوية تقرأت يرفض الوزال أندرة الصوب الرغال نيس نغتو يتيس يكل أكن داغن إزمرأة الصوب أروز آلين أرت مزوغي نيس ودي سرس إفس نيس يعني أي فوس سفلا ويعني أزرمان تفوس تيفوس سفلا وفوس أزرمان من بعد ما يكبر وتكين السنة الأنبياء وسيس إقمر وشبيح من فيهم فلاسة صربين السلاميس إمدو كاليس ويرنا الوضع كين هذا السرسي هذا السرس يعني أمزون أفوسي فوس سفلا أفوس أزرماض أكن داغن تكوال تطفع أي نقارن القبض أكا ويرنا أتسرس في ذمرنيس أمرقز أم تمطوط معدل وريجو زارا أكن ريسرس إفاسنيس قوامسيس أمزون تمطوط كنكا يعني مجيز صفان تظريف أمرقز أم تمطوط وقلقنا أتسرس يعني فوامسيس إلاق أتسرس أكني ذنا في سفلا كذمرنيس ويرنا إلاق يخشع قتظريفيس أكني أريخشع قتظريفيس إلا أريس دهيرا إيمانيس وقل قرن أذي الطيل يعني غادي يفكر في اللينس أروين يتوانقشن أروين يتوازين ما يلا على بعد ما يلا يزور كرب أخان لا يزور كرب مكان يتوانقشن يتوازين إلا قذي الطيل أرو مكان السجودينس إلا من ذاك نرى يخشع أكنو أري لقرن أذي الظال إما رايد يحضر الإمكلير ناغي من سين أغوتي لبعدا ما يلدو تشيني ذينيك شداي وذينيك تحبيا هكا نوري لقرا اذي الظال وانتا غيتسوى حرص سوى ما انتسى ناغ اي اتشفان اين الى قد يطيل امزل لغاكي يعني بنادم ماكي اروم كان اندا غريس جد وذين ريس رس اسكوديس اللي من ذاك نري فرز اك نري حس الخشوع ويرنا لقرا اذي تساك تقرويتيس ناغ اطلينس الجهة نغار تمع تيفوس نغار تمع تزرمات أمزون الشيطان إلتسكر قلعب ذاكيان قد تظلي تينس ويرنا أسكو ذاكيان يرنا بناد نكس دهي لمنسي تسكن أسكو دينس تيكل تكين تيكل تكين الشيطان إلتسكر قد تظلي تكين بومدان أكنوري جوزارا أذي يرفض كنقام الميس أريهنين أبتشكين هذه الطالية سقفنا هذا الشوء إقتالي إلا قاكني دلنا دايما هذه الطيل القاعة أرمكان جريسكر تقرر فيس أمكان السجود ويرنا من بعد ما ريكبر من بعد ما ريسر سيفاسنيس يعني أثفوس سيفوس سفلا أثفوس سكن قارن تزمار هذه بدون تظلي في نس سيون الدعاء الدعاء كل استفتاح للدعاء التزوال جارسا إلا ديون الدعاء إدي سفقن أشبح ننبيع في اللسة ربيع السلاميس إيم دوكاليس وين جيق الله يقار سبحانك وين جيق الله يقار سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ويرنا يثبتد غف أشبح ننبيع في اللسة ربيع السلاميس يعني إلا يضعون سوطاس للعية ما يظنين لشو كان دعاء أكين إفكيس ينوذن النقمان أكين بعد ما يدعون أذي بذون ثغوريا القرايان من القرآن لتزوران أذي سميك نقارن أذي عوض ذين سيق وجب كنقارن الشرع ويمرسي سربيان سبحانه يلوين اكتصالان اكني غري سكر تزورا نطغور ينس اذي قرر اذي غرب استعادة غاكيا امكري تعوذ امكدشلين تكوال اديني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه نغديني اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اكا يعني اتيني سسر زالت الجهر ما زالت السر يعني ومن بعد اديني ادي سميع وديني بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما الاستعاذه يعني بعد ما يتعوذ من بعد ما يسمي ادي بدون ثغوري نسوى دي غر تصورت الفاتحه سكن ماليس ويرنا بالركن وفظلت نبنذم ورتصحه وتلاره الصحه لما يغرم الدليس تصورتك الفاتحه ويرنا غتصغر الصعرف يعني اكن سيدي الصرف ربي ويا ذيروميين في الوجب في اللسان اكن رات غرن اكن يسلع اكا ويرنا ما إلا ذوينون نغرارا ذوينون سينارا مسكين غاس ما إلا صحفظا تلغس المذنى سكرا وريزميرا أن قرانا أميذو نغرارا يجوز أكن غارا ذي غر غارا يقيم أكن سيد الدين أدي يديني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كا ويرنا السنة قثغورين أمت أكن بنذم ومشي سلخفة سزربة أكن متشكدي سخفي إلا قذي غر إما راي غر الآية أذي بدر غرس تسوع تذيرنو لايا فيضنين أذي بدر غرس يعني اللايا تكيثي طايا أكني ثلا تغوري من النبي في سلسة ربي غن السلاميس يقدزم تغوري نس سالآية سالآية أكا أذي بدر قروي نيا للآية يعني أكن أمزون أبنيني غنم ديا كان أكا أديني بسم الله الرحمن الرحيم تكتغى السر ومع ذا فد ومع ذا دينا الحمد لله رب العالمين ومع ذا فد ومع ذا دينا الرحمن الرحيم ومع ذا فد ومع ذا دينا مالك يوم الدين ألما يفوك ثغورين نتظلتس أكان خاطر شوشو يحن النبيع فلسة ربيع السلاميس يلا أكن قارن مسلوين يتبديق ثغورينينس يعني أر القروي نية الآية يعني غير ما ريفك الآية نية وريب الدرك فيظن لما يسهون فاكرة ومن بعد أذك من ثغورة لما يفوكيت ويرنا ثغورة غاكية ذين إلا قتلين صفة ستفان بنظم أدي السفر مسلين أكني وثع وما يلذونك تظلان زفر الإمام إماري الظلف السرية ذي الوجب في اللاس أكنا ريغان الفاتحة ما إلا إماري لين الإمام يقار يعني غام المغرب نغام العشاء نغام الصبح نغام الجمعة يعني الصلاة الجهرية إماري لين المأمومة كين يسلي الإمام إمارني إلا قسس الأقل قارا ذي غر ذي ذس أكا ما إلا إماري سوسم الإمام إمارني إماري سوسم الإمام أري غر يعني كنقارن بالمأمومة كيف أكام خطر شنبيان في ذات صربيان السلاميس إيول لهم دوكاليس أروان شتاكيا وكنداغن إلاق بالسنة بنظم أكنا ري غر بعد الفاتحة تصورت سنايضنين تصورت سنايضنين قد أن تظلت الجنازة داغني جزء نظم أدي الزر أدي غر بعد تغورين تصورت الفاتحة خلال الليات قد صورتين مايض نعرف صورتين تي وزلانين أكين لغن أرادي سفقن بالليان وقلقارا أذي عظم قن قراية يعني تيكوال أدي السغزف تيكوال أتيلين تغوري نس يعني أكنين إثلاث سوية أدي فون تيكوال أدي لين ذا مسيكل نغادي لين يتسوسو نغادي لين يهلك الإيمان إما ريسل إوانشتاكي أمزون تسيمان يهلك نغد ظلن ليزس إيقاديق هلكين أكنين وما يلا يسلا غير طوفان تسروي أبي سخفف شوية كبثاليث ذا شو كان في الظلة عكي مخالفة كل وقت نتغورين أمزون قرارا أكيد ساعة القدر كيف كيف يعني عن الفجر بنادم أبي سغزف كتغورين أطاس في الظلة ما يظنين يعني الطهور من بعد العصر ومن بعد العشاء المغرب يعني كنقارن أذي السنقذ كرا خطش المغرب وقلقارا أذي السغزف نغذي عظم قطغورينس ويرنا تظليث تقيض أتشيلين وغبزيفة أطاس ويرنا تظليث بنزم إلى قرقعة زواروث أريلين تغض شانت غافتيا ويرنا أذي سرس أذي سكر تغورين قرقعات النايضنين تين قورا أتشيلين يعني وتزيلث ألما بزال بوزقل وثغورين من الفاتحة أكنيت ظران أتسيلين قيال الركعة ويجوزاس أكنيت ننا غاس ما يلاق الركعة فين قراء ما يلا سوالا مخركي واني سوالا في غراكرا الأيات وسقار مارب ليسفد عد خطرش يجوز عن اشتكيا ذا شو كان وقلا قارب نظم أذي السوزف قثغورينس أثر بويني قلان قسنع نغمولاش يزمر أذي السعيو نغيزمر يعني أدي سأدي أو أدي لين السبع نمشقة نغسبة الهلاك ويديك زالان زفيرس لبعد ما لزولين زفيرس إمقران يعني إمغارا نغي موضا نغ الخلاف إقصد طوضا نغويل إتطف خيران تغوسا ما إلا ضعيض تسرى قرقرايا ذيني قلقا ليسين بالليغ الجهر أدي لين تصليث من الصبح الجمعة العيدين الاستسقاء ما يظهر بنظم الاستسقاء ناغ الكسوف ناغ الركعة المزورة المغرب أكل ذي العشاء ما يلاغ السر أن دريلي أديلي الطهور ذي العصر ذي الركعتين قروس تظلت المغرب ناغ الركعتين قرانك تظلت العشاء ويجوز أكني ابن النار تكوال الإيمان يجوز أسأكن ذاغن أكني أري يرفض شويت من الصوتيس غاس ما يلاك تزاليت من السر يجوز أسكنين غارز سلن ويد إقلان الزفيرس إما رييلين يقار كنقار السرية الوتر تزاليت دقية ذارتيلير تيكوال بنازم هذي زارس السر تيكوال يجوز أسكن ري جهر نعاكن ري عيض شويت سوين يعني كنقار الصوتيس أذيلين غاس ما يلاك يلاك ذا الماس وثغوري السنة أكني إمري غرب نظم أذي غرس يوتن الصفاء ماشي دوينيك تززلن ماشي دوينيك تغولن أكني دينا ربي سبحانه ورتل القرآن ترتيلا أكني ويرنا أتلي ثغوري نسفرا وتفرس أكني وثا وذي العليم اللي كان دري يرنو أذي شبح ثغوري نس الصوفيس أكام ويرنا أشبح أكي هذه رغم ثلاثة ينسق الحدود ينس على حسب أكنين إثلا ثموسنين نتغورين أي نقارن أحكام تلاوة ناف علم التجويد أكام وقال قارن الدياوين أدش يعني هذه سنولفون خيران الموسيقى ثنا هذه سنولفون خيران الصفة نتغورين أورت لنا أكنين إتلمذن ساق السنة أكنين إدنا السنة أكنين يتوفق الشرع أكن ذغان الإمام ما يليتسو نغاد يفو يحجز أوري زرارة دي شرير نو نغي غران أي نقل قرم في غر أمزون يسخل ضد الأيان قلن تصورتيين قلن تصورتكين يجوز إوين نريلين الزفيرس أكنين أرتي والهمزون قرد ينين من الجنة والناس قلن الناس ينادوا من شر غاسق إذا وقب أختي غاسينيض من الجنة والناس أكا وكيم قرن الفتح على الإمام وين راه يفتح غاف الإمام الصفة كينيا ذينيق لقد المدن مدن ذينيق لق أذي السينين أكن إما راه يفتح غورينس يسوسم أكن قرن القدرة كان الوقت إميرنيا أذي يرفض إفاسنيس الصفة كينيا إذ ندر لما يصوض أندع راي تسكر الزات يعني سويافيس نغرز مزوغينيس أكا وذي أذي كبر ويرنا أذي خنو هذي يركع إما راي يركع إلا قد يركع الصفة العالية هذي السلس يفسنيس قد كشرة ذينيس ويرنا أتي مكنا مزون ذا حرس رت الحرس نغمزون صدفة غارت الطف أكين ذا غن ودي فرق غير أم تشكين غادي فرق غير ذو ذانيس أم زون دوين أكني دن النام يقطفن يعني يطف أكني وتا تيشل ذينيس وشتكين غادي الواجب ويرنا فرديس وقلا قارنا تسكري خنا غطاس نغي تسورف زطاس إلا قد يلغي مع ذلك أكا أمزون لو كانت سميرز في السمان أمني أتغلينا رانا غاميني أتميرينا رانا أبقي من قمكاني أكا وقروا يسأكل وقلا قارنا تسكر في السرطين أتطاساس نغ أثير في ذأكل أتطاساس دادغا أذيلين أقروا يس يمع ذلك ظفر ديس أكا ويرنا أكنا رئيسين باللي بنذ مكين ودي السفعذ ودي السفعذ يار أكنا قام في غمارينس غا في فردينيس أكا هذه السفعذ وقلا قرق أتسلطع الغرسن ودييني قرركوع أتولا ذا ريني قرركوع أدييني سبحان ربي العظيم ثلاثة تكال ناغذ ويني قرنان غا ثلاثة تكال ويلاقا كندا غنق السنة أكنين غريس سعذل هي الأركان كيم قطوزينس أمزونا ذكر الركوع ذوف الدين بعد الركوع السجود تغيمتني غير السجدتين مقربنت نغم عدلنت أكنو قريد قال أدي غر القرآن الكريم قر الركوع ناغ السجود ومن بعد أدي يرفض كنقارن إيمانيس وذي يرفض فرديس أدي كر قر الركوع وذي فد أكني وثا إما رأي مع ذلك في الدين إنس أدينين سمع الله لمن حمده وذي يرفض في السنس أكني ترفض يعني قمضيقني قعدان هكا ذا شو كان إما رأي فد إلا قد يفرز باللي غثاني فد أكني وثا المعنس أذي يغيال إغس أمكانيس وذي يغال الغرس هكا أما يفرز يعني يمعدل ويغال يلي غس أرمكانيس وكيضركن أكن إمرني غديني ربنا ولك الحمد وبعد وكي غد الوجب غفيال المصلي غديني غسما يلا غزفرن الإمام ويلق أديف دهنيس الجهديس أمكاري يعني غري سعدل غير إذ دينس ذركوا أكا أدين معذل نغ مقرب ومن بعد أدي كبر وذي يرفذ فسنستيك وليعني يجوز أكنا رات يرفذ أكني دي تبدك السنة بعد ما يكبر أدي يسجد لشو كان السجودين السيلة قد يليا أدي يزور إفسنيس يعني غادي يسرسي فسنيس وقبل في شلالينس سوان شتاكين إيقو مر الرسول في اللاسة ربيع السلاميس لومينس وذا نشتاكين اكتبتن في اللاس وينك خدم انت سيكن سيمانيس على سبك نيد صوضا الصفاء نتظلتينيس اكن ذا غن اقنها غفوين اراد يشفون قول غم خطر شال غم اكن قال البعير اماري يعني يضلق لغي اماري قيم القاع اي زور يعني تيكش لدينيس ونوثنتين اللانت يعني تسيم زورا اماري سجد والسجودك نحن الحصان ضرك إلى أذي بذون فسني نسوة يعتمد في اللسن أذي ركز في اللسن وتيضلق وذي يجمع غير إذوذاني نس يعني غير فسني نس وكنرت يوجه القبلة وذي يسكري فسني نس أمزون أذى تدسكر الزات تمزويني نس نغندا أرد معذل أرقرفا أرتويتي نس وذي يرفض في غماري نس أكا نغي غالني نس أذي يرفض غالي نس غاف القاعة وقل قارة تسون نغات يضلق أم مقشون أكا وقل قارة يشبوك الصفة أكيا أكين لغن إلا قد يمكن يعني أختخن فوشتيس تونزاس إلا قد نالنت القاعة غمار يسجد أذي يسجد سيسنت أقروي نس إلا قلب عدام تخن فوشتيس يعني تسون زاز وكيد الركن أكن داغن أكنو يا تسيق شرالي نس أذلال في القاع أكنو يا ذي دار نيس أكا ويلاق تيدي سفد إذار نيس تيدي سفد أكني وثا وذنا لن أكني دمقار يعني تيفدني نس تسوزوار إذار نيس أذلال القاع ودي توجه وتوجه القبلة أكن داغن ما يلزمر إلى قد السادل ويجمع يري غرزاني نس كان وذي فرز إلى السجود نس وذي فرز يلا مضيق يلا كنقال العضو قلب دنكين ينس أين يدنو در أعضاءكين في قمر أنفين فلاسة صربيق السلاميس لما ينس إن من ذيك الإيمان سجدن أد سجدن الصيفانكين أكن يدننا ثون زان أخنفوش إلى نثنين إكتواجم عن كروي إلى قاكنا راي فرز بليغي ستسوق رويس أكني وثا إفاسنيس أكا تيك شرارينيس أكن لغن تزوال لبعدا إضارينيس ويرنا السجود إلى قد يفطمأنينا أنك راي يفطمأنينا أكين يا يعني إلى قد يسجد أكني وثا خطرش وكين ذو الركن ذو الركن يتمتن من بعد ما يسجد أكند لنا الصفة ناكية سوذ ما وناكية سنقال سوال لناكية الديني سبحان ربي الأعلى يأتيني ثلاثة فردان نغايني قرنان ماذا زل سبعة مثلا وكين داغني العلياس إما ريس الشيض نغي ما ريس توقف بالدعوات يعني بالدعوات إلا قد يدعون إما ريلي يسجد إما ريلي يسجد خاطر شمرني أريلين يبنادم يقرب تسطاس إمرني أري يخلال أري فارس تقميت تيريليت وديلين السجودينس يمقارض أكبر الركوعينس بتغزية للعالية للعالية اسمه إلا يستغزي هكا إلا قد يستغزف قالركوع أكني أري يرنوك السجود أذلين معذلين وجوزاس أذيس جد غط القاع غسما ناغي اللد أكن لغن كلام وفرنو سيكسكري زور ديفو يغنف القعاني نغيو قذ ديفو في منس القعاني نغذ شو يجوز أكنا ريس جد غف غفوين ري ضلقنا غفوين ريسو المندك نريس جد في اللات أمزون أكريد النا غفرنوس نغمزون تصزر بيت نغ أكن دغن تقر تيلت نغ أينك شبان أنشتكيا لشو كان أيت مثل وقال قارب نذمكين أذي غر القرآن إما ريلين يسجد وقال قارب أذي غر القرآن إلا قد دعوتكين إدنو در يعني أريلين يجبتيد ويلمذيت السنة ذوين يقبغان سارا يدعون المندك نرستيد يفكر ربين سبحانه يسالم كلا نغيتنا ذي غف كلا يحوج كلا أذي يدعون إمرني ما إلا ثغر القرآن أري لقارب ومن بعد ما يسجد وذي يسجد أكني وثا أذي يرفض أقرويس وذي كبر إما ردي يرفض أقرويس يعني إمرني يكان أذي كبر وكين ذا الوجب ويجوز أكنا يرفضي فسنستك واد أكا ومن بعد ما يقيم يعني أذي يقيم بعد سجداني أذي يقيم أي مقارن في غيمتكين أريلين غير سجدتني في إسنات أذي يقيم ألما يفرز إيال إغس يغال أرم كنيسة وذا شو كان أذ يضلق عضريس أي أزر مضد غا وليقين في اللاس أكن ذغن وذي سفد أضر أي فوس لبعدا فتمشط أضرنين وذي يجتي في ذنين النين أتي قبل أتي وجه أر القبلة أكا ودينين بتغيمت أكين تغيمت أريلين غير السجدات أكين الدينين ذي سنت الأدعياء غير الأدعياء أكين إقلان اكتبتن غفوش بيحن البيان في اللاسة صربيان السلاميس أمزون الدعاء نين إقلان اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني نغ ما يدفعد يدعون سليون الدعاء ما يظنين قرينين مثلا ربي اغفر لي ربي اغفر لي هكا وذ العالي إما راه يعطل شوية غادي يسوزي شوية تغيميت ماشي إمرنية كان أدير فقروس وثير إمرنية كان السجودات غادي يقيم كلا غادي يسوزي كلا ألا ما تلد في غيميتا كان تقرض أروزال بتغزي نسا أروزال السجدانية ومن بعد ذي كبار وذي يغال ذي سجد السجدانية في السنات وكيدروك نأكل ذلك أكنك خدم السجدة مزوروث أري خدم يعني السجدة في السنات فكا أدلت مع ذلك ومن بعد ما رد يرفض أقرويز السجدة في السنات ويفغان أكنا رد يكر الركعان في السنات بلا شك هذه كبر الواجب ويجوز أكنا رد يرفض فسنستيكوال ويلاق أذي يعني غادي لي قيم وقبل ما ذكر وتذكر لا إمر لي كان سريد يعني من بعد رفض الروي أذكر خاطيا أذي قيم خرا إما يقيم أذي قيم فضار أكن دنا أيفوس ددغان أزلماض ويسوان كن قام تغيمتي نس ألما يغال يلي غس أروم كنيس أم بعد أذكر وكما قارن جلسة الاستراحة نغ تغيميت وصرفح يعني جلسة كي نغ تغيميت كي تلدق السنة وصوغ نسيد الصحابة أكنو يتسلم ذن ويذي مسنون إيه بعد ما أذكر إلى قد يكر أذي ركز يعني غادي يسند غا في فسنيس أذي يذكر يفسنيس أمزون أتي خمس أتي خرس تدغى أمزون ويني قعرك نكرا أكا إماري عارف نادم بلا الشك أذي خرس يعني اختفى ستيني نس وكين مقارن إلى قد يكر في غميتك أم بعد أذي يكر الركعة السنات لش راه يخدم قركعة السنات أذي غار وذي يخدم أكند خدم قركعة ثم زواروث لشو كان إمارة يبدون إمارة يبقون هذي يبدون طغورين من الفاتحة ذو تصورة أريلين الزفيرس بلا ما يدرد دعاء للاستفتاح دعاء الاستفتاح أتيد يدر اقتز وراء نتظلي ما يلان قركعة ثم يظنين أديوي كان الاستعاذة ذو البسمالة هكا يتمثل وذي يسكر وذي عل الركعة تسناث وتزيل الكرام غف من زول يعني تم زوروث أتليغ تغط فانت ما يلان تسناث أتليغ وتزيل الكرام في اللاس ومن بعد ما ريفاك بلاشك الركعة تسناث أكنك خذم كالركوع السجود كثغوري ذوينك شبانات كنتي غوصي وينكي نغيز لنكي إمرني أدقيم المندك ناري تشهد يعني غتن تفك ركعة السناد ويقيمد أكناري تشهد وكنت حصان باللي التشهد ذي الواجب وذي قيم أكن قارن أذي سوم أمزون أذي ضلق إيمانيس ناغ أكني ذن النام وذي سكر أفو سيفو سفلان تغمس أكن ذغن تقشرارينس يعني تقشرارينس ما يلاك لنا يعني تصغر مارتينيس إلى قد تسكر أتيلي سفلة تغميلس وقال قارا أتبعد في اللاس يعني أمزون لس روسي أرى تسرس أكن ذغن أرى يج أفوس أي أض أزماض أتسرس أتضلق سفلة تغميلس تظلمات تسكشرارينس أكن ذغن إذا قارا إمري قيمة ثغيمي تكين أكني أريس نذياني غادي ركز غافي فسنس لبعدا أفوس أزلما أكا إما رقي مكناري الشهد أذي كرس يا وذي جمع أكفي ذوذان أفوسي فوس أذي سكرد بوزمني سفلا سين يعني أفاض سين تشهيد أي نتسمين السبابة أكا ويرنا أذي سكرة مزون تدوير تكا إكسكري وذي وهير سفوسكي يعني السبابة أكي القبلة بلا الشيخ نسان غادي يدير يتوجه يمانيس يعني ويرى مذميس الغرس بلا الشيخ كانش تاكي ذيني قلق ذيني وجفن وانسان إلاق أكن دارن يدس كوذينس أتيفك أروح الرككين وضاذاكين إمين إيد شهيد إذا شو كان إما ريف دون أحرك ألي تحرك ونسيت شهيد ألما تسقرا يعني بتزورت التشهدكين ألما تسقريس وقال قرار أكن ذغن أذي وهي كنقارن يعني سوفوس الظلمات يعني سوفاظني خاصة سواني كراك مدانين إما تشهيدن أتشهيدن سيني ضوضانكيا يعني هذا وفوسيفوس ذوين أفوس الظلمات ألا سوفوسيفوس كان سبب أكا نغعين نقارنو كني سين سيت نتشهيد أكا ولي يخدم أنشتكي يعني أحركاكي ذو شهدكي تغور أكين التشهد تفكين أطيلينس نو سكودينس مريدو أش التشهدكي ألما التسقرينس والتشهدكي بنادم ذو الوجب ما يلان يتسوث أمزوني بنادم يتسوث إمارة يتسوم قتقران التظليل ألي يسجد سنة السجدات مقارن سجدتي السهو وفي غاص السر وكرا قال ما ذي عجب ماشي على ما سنا لازم نزيد السر يعني إمارات دي غر نسكن ريسلن إيوين الدقار ذوين الققار السغاينس إمسنين رديني أم كرايل التشهدك يا غير تج يعني الصيغة ثكين الصفة ثكين سيدي سفقن وشبيح ننبيان في اللاسة صربين السلاميس إيم دوكاليس إلا من أكنار تشهدن إلا أن أم التشهد إدي صوض عبد الله بن مسعود ناغوين إدي صوض يمتنا عائشة ناغي بن الزبير ناغي بن عباس في اللاسة رضوان الربية غير التشهد ثكين أنوالي التشهد يحفظنا الطاس خلا كمدانن وين قدوسا أسل مدينة سيمديس نسل مدينة دوكاليس أكنا رينين التحيات لله الصلوات والطيبات أكا السلام على النبي ورحمة السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكا وذي صليم بعد يعني غفن فيه دشرين يا الصلاة سكية أديني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إمريني الأدعية كيني نغي جوز إمري صلي غفن فين غتيد يدر سيوت الصغى ثود زلانت أديني اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا مشيخ أنا ندعي ثكين قلان يلدي يتكتف دادغانا في قطاس كتابين للحديث للفقه وين قد سفقنن أم كيت لان الصفة نتظليت بوش بيحن نبيان فلسة صربيان السلاميس ذا شرييني ومدان أم كرييني الدعوة قلان دوين قلقات وديسين ومدان غف تظليت لا بعد يوت نتكتفت يعني سوزل يصم قران سوزميس أكن داغن ذا شبحان ذوزل إكسوان أكن داغن إمين فافيس يعني يراغ تكتف تكين ويدرد أي نقل قد يسين ومدان ذوي نقل قد يدر يخدم تزور تظلي تكين ألا ما تسقرس أكن دننا تين إذ يراغ ينمسنا وثم قران أذي عفو ربي فلاس محمد ناصر الدين الألباني فلاس يرحم ربي يمين يتدفك أكون ويغد العالية وانت أمر ذارت لكن قارن أتغرمت نا ويذ أكن داغن أد المذن أعطس أين أري السينن دوارا المذن أدقس أكا إذا شو كان في نذن تكوال ما يبغان يعني الدعاء أريلين يذو زلال وذخفيفان يزمر أثي حفظ أثي ديادر أكا تكوال أذي العنص واجتكي ونقرأ لك سيون الدعاء ما يلا يفاق أذري ذاك ناريت تكوال يعني أمزون أذي فرن أي يسي عجبن ذوين مكزمر يعني غادي يحفظ نغاد ينيع أكا ومن بعد أذي كبر أذي كبر أذي لين يقيم يعني يزمر أذي كبر ما ريفد ذا شو كان دلعالي ما ريكر أذي كر يعني ما ريعرض أذي كر الركعة الثلاثة أذي كبر وذي ينيع كننا الله أكبر وذي يرفد يفسنيس يعني يفسنيس تكوان لكن ذننا بعد ذكر الركعة في ثلاثة ونتضرك لكن الحصان أكن ذا غنى رأي خذن إما رأي عرض أذكر الركعة في سربعة ذا شو كان وقبل ما ذكر إلى أذي قيم هكا أذي قيم أمزنا ذي قيم يعني غف فضر أزرمان وذي ركزي منيس ألما يغالد نغالا ما يفرز يغال يليغس أروم ضيقيس أروم كانيس ومن بعد ذي قيم وذي وكذ يعني وذي ركز غفيفة السنيس أكنك خذن إميك فغا ديكر يعني الركعة في السنات أينك خذن إميك عرضة ديكر الركعة السنات أري خدم سورة إما ري بغوان ديكر تيس ثلاثة أرتيس ربعة لا شو كان إما ري ركعة تيس ثلاثة أرتيس ربعة أدي غر تصورس للفاتحة يجوز ما يلغ يعني يغران بعد سكرا لا يتكع لا شو كان أي نقوجب في الناس إلا قدي غر الفاتحة من واجب هكا يتمثل ويجوز أسأكن لغن أذي دعو دعاء القنوت السنة أكني قلنا نبين يدعو إن سلمن إما رأيتي لي خلال البلية خلال يكن قارن دعو السوق ونغن خلال وفويني قدران ديد سن ما إلا عذاو نكش من دار غرسان ما إلا يعني نظران تنازي لغاكين أذي دعو دعاء القنوت وأمضي قيس أمضي قيس إذا إما يركع بعد ما يركع ديني ربنا ولك الحمد إمرني أدي دعو الدعاء كيا هكا بعد ما ريني ربنا ولك الحمد أدي غر الدعاء القنوت ذا شو كان ورسالة يكن قارن الدعاء يعني إقلان الدعاء كيا يعني إكتوطفن أرغورس ذا دغام على حسب أكني ثلاث سويع ثنين ودي دعو سوين يحواج ذويني دفغان إلا من ذاكنا لا يدعو ربي أثي الصفر المصيبة لناغي ثاني ثاني ناغي دعو السنية أكنا لا يدعو الصفر كثواغيث أرتلويث كذيق أكن قارن اللوساء كالعسر يعني على حسب أكني ثلان المصيبة أي نقارن المسنون النازلة وذي يرفض إفا السنيس إما لا يدعو ما ينغذ الإمام إلى قضي عيض إلا من ذاكني أرسلن إجاذ إكتظالان دفيرس ونثنين أذ أمنن يعني إجاذ رزالان دفيرس أذ قارن آمين إما ريفاك الدعاء أكين من القنوت النازلة أكا أذي كبر ودي سجد ما إلا قنوت الوتر القنوت الوتر تكوال بنادم أتي دياوية أكا ما تشغي للوتر يعني طول سجواز دادغان تكوال أتي دياوين تكوال خطير ذا شو كان أمضي قيس وقفل الركوع يعني ننادل القنوت تكين النازلة يمثلين المصيبة كي ثم قرآن تكليد النار أم كرب وعذاو ديز من مثلا تمورت ناغكر الأسان إقاذ يعني إخذ من المصيبة ثم قرآن تميرني مدنني وحوج يعني أكنا رضعون ربي إما أكنا يضرق في اللسن أكنا يقشع أكنا يغلب غفويد إذن ديوسان فويد إتي ظلمن فويد إخذ من التواغي أكا وكي قنوت النازلان الناد أديلي أن بعد الركوع أن بعد ما ريني في نادم ربنا ولك الحمد أتي غر دعاء أكيا ما إليك قنوت الوتر أكندنا إلى قد يلي وقفل الركوع يخلف قنوتك النازلة وذي ينق الدعاء كي أكنك سلمذ وش في حن نبيع فلسة ربيع السلامي سئيم دو كان يسلو ما ينس الدعاء كي كتبتن هكا وين قد ينا اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منج منك إلا إليك إما رتولم الدعاء كين رتولم بليغ بنظم يطلب الهداية صغر ربي يطلب أكن دغن العافية يعني يطلب تلويث يطلب إل من ذكنا ربي سبحانه ونسان أرث حذر ونسان أرث اسمنعا أكنا ليس بارك ربي وينيز دفكا أكنا لتمنع ربي سبحانه إوين يعني إقرا أكني يعني إكتب غفهم دانا خطرش ربي سبحانه يونور تسرى أي إكتب ونسان غري أري سزلن ونسان غري جن أين قران وين يكتب ذاين راي يضرون يون يعني قول يكتب خلاف الناس ضربين يتحسفن ماشي ذويذ ما يظن يتحسفن أكا إيه مدام ربين سبحانه وكا ويرنا وين يكتب ربين يعني إعدا ونيس ويذي سفغن إيطاعس ويذي سفغن إيكن قارني وفريديس ويكين ورسعنا لنا يعني غتو مرت العالية وسعنا لنا العزة ورسي اسنتي تسكرة ما يلاذ ويذي اسن يفكى العزة خطر شوينيك بغى ربي يفكيس العزة وينيك حمل ربي يفكيس العزة ما يلاذ وين ازدفغن ذا ذاو وين يفكيس المذلة فمقران ويرنا ربي اختي يعني سوى زليك سالباركة فمقران ويرنا سوى زال اكسوان ازال اعليا يون أخيرقل دادغا أرغورك إرقل المدن أرغورك إتسران أكن مدن أرغورك أرغال الدعاء كين يسلم ذيث النبي فلسة صربين السلاميس ويلاق من ذمور يرنال فلس إماري يالين إماري ذعون قرقونو تاكي الوتر ومباذ أذي يركع وذي سجد سنة الشجدات النية أكنين إذن السفقل التشهد أنقرون أذي يخدم طولام أم كرا يخدم يعني التشهد إما راي ديالي التشهد ابن الدار أكن راي يصلي في النبي ثلاثة صور ربيع السلاميس إذا شو كان إما راي يقيم يعني أكن راي يتشهد في العالية في غيمي ثاكية أتيدي سيوت الصفة أي نسمان المسنون التورك أكا إذا شام كرا يخدم يعني غادي يضلق تفوز يعني أضار الظلماض أمزون هذه قيم سفل ضرني الظلماض وذي سفد أضركي أي فوس نغطي كوال أهيد نساني زمرات يضلق أكا وذي الطف يعني فوس أي فوس أتي سر السفل كنقارن تكشرا لثيس أكا وذي وكذ في اللاس إذا شو كان إلاق ذي سينن إلاق ذي الوجب في مدان أكنا ريس صلي في النفيا هذه يدر الصلاة في النبي في لسات صور ربيع السلاميس أكني بنصف جن خاطر شلان شحال ديوان إماري تشهد أدي تشهد كان تشهد نبنو الدر ومن الصلاة الإبراهيمية يتسجد يتسعمد أكنو تسدي قرارانا أكنو تسدي تسدرارا دعني لقات السينم أكين دغن شحال ديوان إماري الظال أدي يدر التشهد وذير نوع الصلاة الإبراهيمية ويتسون يون الدعاء إكسلمر ويقو سيقو مر أنفيان فلاسة صربيان السلاميس إمدو كاليس نادد غلو ما ينس أكنة لا سومتا المندك نارثي دادرن يعني نادي لقديل أنشتكي وغرسن الدعاء أكين إدي سفقن إمين إسني نعن أنفيان فلاسة صربيان السلاميس يعني وقفل بنادم أدي يدعو يعدد غادي السلام إلا قال يتعود قربعة تغاوسيوين قربعة الحوايج داش يتنت أكنا راي طلب ربي سبحانه إلا من داكني غارة السمنة إيوان شتنية داش يريني أديني قد دعاء أكين إلا قال يتعود قربعة يعني تغاوسيوين أكين لنا ذي تزورا سيني اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال تولان دعاء أكين ذي الوجب غفيان لامدان أكنا ريز عنسيز أذي ذعوم إلمن ضربيغة السمنع العثاب ذي العقاب جهنم نتمس أكنا رتيز السمنع العثاب أزكى من القبر أكنا رتيز السمنع إيوين يعني الفتنة أي من قرد داو السوء يقدروني ومدان كسوذ رتينس بلا شك في الفتنة أكين تلاد قويني تشد هاي مدان تلاد قويني تصدرون أين رأتي قرحان وين رأتي سفقان وين يعني غطس الفتنة أكين إيه إنسان غادي يضعون ربي علمان داكني أنا تسمنا إلى الفتنة أكين دونيت ذا الفتنة للموت بعد ما رأي مات الفتنة أكين أزكى إما رأسين الملايك ثنية الملايك ثرز دشقى ربي بعد ما رث مطلان وتجند وحيد أثيد صغيمان وتسقسين إميرني غادي دعو إل من داك نردي السمنة عربي وتثبت ربي إثيك التنية الفتنة النية وذ الصحة الفتنة الفتنة المسيح الدجال وكي ذوين ردي فين يعني ويدياوين خران كانت غاوسيوين مدن أسنون يعني ضربي سبحانه أسن يعني خشنسان أسنيني ضمكي وخلاله وخلاله كم قنتم كانت ربي وسنيني كي ضربي ثوين والمؤمنين بلا شك حسن ربي سبحانه ذوينيتي دي خلقان ذوينيتي يمر إل من داكنا راس ضعان أكنا راس عبدان أكنا راس دون قلفغيس زوفريديس إيه غذعون إما رديفين وكين أردياوين يعني أين قيت سنعجاب المدن أين قيت سوحيذن لن إيقاديك ضعفا ديالي مدانين أذى من نسيس خاطرش توجعرن سوين إزران سوين يعني كنقارن إيوالا صغورس إيه نتسان غادي يدعون ربي سبحانه إل من داك نارثي السمناع إل من داك نورثي الطفرارة إل من داك نورثي السخذامارة أكا إيه ودي يدعون من بعد الدعاء أكي هذي يدعون إيمانيس سوين إقفغا أكا دشو كان إلى أين يعني دعوة تكيني يفكد ربي سبحانه قل الكتاب يعني قل القرآن الكريم في السنة يا طاس من الدعوات إقل قد المدن يمدنن إلا من داك نرذعون سيسن أكنا أروكللن أكنا رفكن أكنا رزند يفك ربي سبحانه أين السلام ذوين أكن ذغن السطور ذوين يبغان إلا من داك نرتفل إن يجوز بنظم أذي يدعون الدعوة ثكينة وذي يدعون إيمانيس إلا من داك نرزند يفك ربي سبحانه وشاظنت الدعوة ثكينة بننا أدي يدعون سوين أرتين فعنك الدينيس ذوين أرتين فعنك الدونيتيس ذوين أرسالة يسنفع نتسا سيمانيس ذي مولانيس كان أكنين إيديوسا بالسنة أم بعد ما ردي في الدعاء أكي بلا شك يفك تظليث أكنين أرسلم أم كان يفق تظليث إلاق أن يفق تظليث السلام التسليم أكي إما ريسلم أدي السلم في ثم فيفوس هكا ألما نولا كنقارن يعني أغليم أغليم للحنك أمز يعني أيفوس هكا أكندنا ألما نولا أغليم يعني يفاند إميك دورق رويس يدوري سيوت الصفة إقفانن ويزرد بنادم لو كان ذي زراغ رس أذي والين يعني أغليم كنقارن للحنك أيفوس أكن ذا غنى لا يخدم إما يسلم الجهة تظلمات أكا وذي يرفع يعني غسمي لو يذق الزلط جنازة أكن داغن ذا شكون وذي يرفض السوثيس هذي سعليك السوثيس لبعدا يعني إما يريد الإمام إما يريد الإمام إلا قد يرفض يعني هذي سعليك السوثيس أكن رسلن إمزولا ما يلاد صلاة الجنازة ذي العالي السنة أدي سلم سسر وكتعيض أرى أكن كتعيض يعني كتظليت نايضنين أذمون سر يعني صفة أسلم ماشي على يون وذم كان نغيوت الصفة كان إيد يسان صغور أشبحنا نبيه فلسة صربيان السلاميس يعني تيد سيقلان يتسلم إما ريت ظلا أدنا دركان كان كران الصفات جرسنت ثم زواروث أديني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجهة إما ريت سلم في الجهة فيفوس وديني السلام عليكم ورحمة الله إما ليسلم في الجهة فظلمات نغا ديني صفة نايضنين أديني السلام عليكم ورحمة الله نغا ديني السلام عليكم ورحمة الله في الجهة فيفوس وديني السلام عليكم الجهة تظلمت نغطي صفة صرفعة يزمر أدي سلم التسليمة كان يوذ هكا أدي سلم تسليمة يوذ والجهة ذيمير يعني خيرك لك الجهة تيفوس وديني السلام عليكم هكا المهم يعني غلات الصفات إدي سفقن وش بيحن نبيها فلسة صربيا السلاميس اللهم ينس المند أكنار السنن المند أكنار المذن الصفة نتظليت صار يعني صار ظل المند أكني أرثي لنتظر تكين أسق في الربيع في اللسن ويرنا كل وين أكند حصان ونبيع في اللسن صار ربيع السلاميس يمين إق وصان دو كاليس يمين اسني السلمذ اين رينين ذوين رخذمن ام خرا كنون ام خرا بدن ام كداش رغرا ادوين اكتغا وسوين نا ازلان يعني سر الظلن انسين باللي غايا مدان اقوما نا غاولتما الصلاة ساكين نتسافي تسعر ست فراي فنو بنادم الديانينس ما يلا يونعيت ما يلا يقرزيت ما يلا يشبحيت ما يلا يجد صحة ما يلا يفكر غرص الدهنيس ما يلا يفكر غرص سوليس أتسان دويني بفكان يعني غزالة مقارنة الظالي تاكيم وسيس ألتي جازين ربي الجزاء أمقران إكسوان ستواف أطوقتان أكا ويليون إلاق أذيفك الدهنيس أذيف كاللغيس إل من داكني أراد شفون فظالي تينس قد ظالي تبوش في حنن فيه في اللاسف صربين السلاميس إمين تسان ينايار دا يتمثن ينايار ظالي أكنين إيث ظرام تظلغ المعناس ولكن إميس انتنان الصحابة خاش دويدي سيسلان دويدي قدرن قلوقتيس ولكن وسنتي دي فكرة كان كان سيون وذم أنا جمار إنو ثني كان كان دادغان أولكن يعنى نغس كان يكين أغتغرين أكين تعنى لما ينس سيون وذم أمثو يمين أكون وين غي نسلمن أكون وين غي مزولا إلى أتلم ذم واتحفظم واتخذمم سوين يكون ديومر وشبيح ننفين فلسف سربين السلاميس إن من ذاك نارتي لي فظلي تكيم سول أزدقان سول سدهن أملحان ذوين أكن قارن ألا لن أكوى ليس خذم يا لمدان خطرش تظليث يكني دينا ربين سبحانه إما رأيتي الظل أكني وثا أذياف ثقرينس أذياف أكن ذا غن كن قارن الثمرينس يعني الغلاء أمزون بنادم إما رأي الزكرام أكني الوقت جري خرز الوقت جري مغر الوقت جري سروث أكني غري فرز ويني خدم أكن داغن ويذن تسا إما ري الظل أكني وثا فظليت أرتي الجن أكنارتي لين سيرين استلها فظليت أرتي الجن أكنارتي لين أبريد جيق الحق يقوى يلها خطرش ربي الناد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أكام أم كلكم تنهو ما إلا تظليت في كماس القدريس في كماس أزاليس ويذن تساف أو ندفك تسوافيس أو ندفك الخيريس أن ندك تزوارت ندرسكي أم كي قلان وين ديوسانا كنر الجماع يزول يزول ونسى يزول على سبكني إذن النياس نرى على سبكني قلمذ إمين يزول ويروح يسلم غفن فيه فلسة صربين السلاميس يرد في الله السلام أكني دنا ويرد السلام بعدي ولا تنفين في الله صربين السلاميس أمكي قزول يولا باللي صفان سي قزول وذم سي قزول ورسحارا أمزون ورسولارا يناسيه وغال أرضان الظال أقلكيد أرث الظل ذرا وإننا ينويس دشو يقتسون دشو قدجا يغالي الظل أكني قزول إتكلتني تمزولوث يغال دي تسنات مكسلم فلس الناس وغالا رضا يغال تسنات ارتستياتا بعد مكزو لكن يغال داروش بحنن فين فلسة صربين السلاميس ويناياس احقويني كي تسجعان ستيدت يعني سديناكي ذا الخيراكي ورسيناغ ألان أيني تزريض خدماغت تسويعت وش بحنن فين فلسة صربين السلاميس يسلم ذاس أمكي قلاق أتظلظ سأم كي قلق كنارة تصوضب أن دمرة الظلب تظليت سيقمر ربين سبحانه إن سلمن إم ظلة إرقز النغ الخلات أكنارة الظلم سيس إلا قد خش عما يتمثل إلا قمارة غارم أكن دغنا تفرز متغور النية إمارة سجدم إلا قد سجدم سجد النية أكني قارن يعني سارت فرزمي تظليت ماتين أكني أرث نقف فيزيط ما إلا نذق راس كران يعني أرث القض نغرث أم تشكين ذا نقف إنقفن نغبويذ إكتساكورن إنه في غفلسة صربين السلاميس إنه يسني يبدو كاليس يعني أمي خور يكتكرن تقرضان دي يعني يقبلن وصوعر تقرضان أكين وين يكتكرن تظليث يعني تقرضان نديرين إقعرن تقرضان تظليث إن الناس مكرا يكور بلادم تظليث نوا ناس وين را يكورن أذ يكور أذرين نغاد يكور كرن نير إن الناس مكرا يكور بلادم تظليثيس إناسني غادي الظال وري يعني وري ركع على أكني وثع وري سجدالا أكن ذاغن أكني وثع أمزون وري تكملالا تظليتينس أكني وثع إيه يكون وين غيثمتن حذرت أتسيخمك تظليت حذرت أستنوم باللي غربين وكني تحسب على غفيني تخدمهم يالوينيك بغان تسواب يالوينيك بغان أكنا ريسي السورة في ربي يالوينيك بغان أكنا ريقفل ربي فلا تظليتيس إلاق أديفك الجهديس وديفك الدانيس أو ددرع كانك ذي مذيث إيدي وسان صغور بويدي قعدان الصالحين الصحابة التابعين ذويدي دي شفان ديك سن لاني مراكر نظلان أمزون أذق أذي نقلبو ذي من سن أتم في الدان الصيفان سن وتوحدني مولان السن أم دشود وكين يكون جان ألما أم تشكي تجارم أم تشكي توقذم إننا سن أن فدياري فسن الربي ونسيسين أم كرام آلات مقابل سواشو آلات مقابل يلا ديون مقارن حاتم الأصم وكين ديون كان ذبندم العالية يعني يلا دينا دي مركرة غزالة يعني غزوجدة غد هكي غيمانيو أكني وتا وذ جغيماني ومزون سفران الصيرات تدوغ أذ جغ الكعبة خمر بي أثي دقراء غير والنيو أذ جغ الدوني تزدفيريو أذ جغ الأخرى أسن يامات القيامة أسن تغرغر الأخر زاتيو أذ جغ أكن قارن الجنة قلجيها ناك تمان تيفوس جهنم قتمان تظلمات تسويع بعد نشتكي أكن ما يلا أذكبر وظل فظليتي ويرنا ورحسيق ما يلا غذي قفل ربي في اللي تظليتك نخطي ولا ما يتمثن أم كيف كان مدن أزلم قران ذو ذمم الحان اتظليت ويذنكني إلا قاني سينا يتمثن باللي تظليت ونيتي قرزن يقرز الشغال ينس ونتي أم تسكيني يتسوغن نغي تسروحان أثاني يسروح في غوسي وينينس ويرنا أتو حسب أكم الدنغا في الظليف ما يلانغ تقوم قومت أك في غوسي وين أرد يسنن بعدس ما يلانغ تواغ نغ تخسر أكين ذاغن ويتسي غوسي وين النير أندعوم ربي سبحانه إلمن دكنا ريغو الله أكنر للمذ في غوسي وين للدين أكنر نحفظ سينو ماكن سنت إكسحان إل من ذاك نرات نستخدم أستخدم إكسحان إخوان وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.